الأحكام الفقهية في العبادات والمعاملات مقرونة بأدلتها الشرعية من الكتاب الكريم والصحيح من السنة النبوية. يعني الحكم الفقهي مع ايه؟ مقرون بالايه؟ بالأدلة من القرآن ومن السنة الصحيحة. وكل هذا كله في بيان قريب المأخذ. يعني مسألة ببساطة يا أستاذ ماشي أخوانا، دون تعقيد أو تطويل، دون إيه؟ تعقيد أو تطويل. ونيسر في هذا الكتاب، أو يسر أيضا يسر أصلا العلماء للناس في هذا الكتاب في فهم أحكام الدين دون أي إخلال أو أي إضرار بالمادة العلمية المنتقاة. يعني العلماء اللي كتبوا هذا الكتاب بيّنوا فيه جميع الأحكام بحيث يتعرف عليها حتى المسلم العادي في طلب العلم. فهذا الكتاب يعد للمبتدئين ماشي. لكن هذا التقصير هذه يعني هذه المسألة عدم يعني الحشو في الكتاب والفرد للمسائل لا هو اللي بيخل بالمادة العلمية المنتقاة، ولا هو اللي يعني يكثر على طالب العلم في الأدلة ويعني أقوال العلماء. وقلت لحضراتكم إن مجموعة يعني نخبة من العلماء هم الذين قاموا بإعداد هذا الكتاب الطيب المبارك، وهم أيضا نخبة مباركة من الأساتذة يعني والمشايخ أهل الاختصاص في العلم الشرعي ولا سيما الفقه. ثم يعني تم عرضه بعد إنجازه، يعني بعد إتمام هذا الكتاب قد تم عرضه على لجنة استشارية متخصصة أيضا في الفقه لمراجعته حتى يعني تستدرك يعني ما عسى قد ندى أو غمض كما يقول المؤلف. فجاء بحمد الله جل في علاه بمحاسن جمة. هذه المحاسن التي جاء بها هذا الكتاب ذكر منها المؤلف: واحد، التحري البالغ في صحة ما تبنى عليه الأحكام الفقهية من أحاديث وآثار في كل مسألة. أنا بقول لك الكلام ده عشان تبقى عارف أنت كطالب علم إنك بتاخد المسألة يعني وقد يعني تم التحري عن أدلتها وصحة الأحاديث والآثار التي بني عليها الحكم في هذه المسألة. فقالوا جاءت المحاسن والمحامل الجمة على مسألة التحري البالغ في صحة ما تبني عليه الأحكام الفقهية من أحاديث وآثار في كل إيه؟ في كل مسألة. أيضا شموله أي شمول هذا الكتاب واستيعابه لجميع أبواب الفقه ومسائله التي ليس للمسلم غنى عنها، جامع لحضرتك كل يعني أبواب الفقه وكل مسائل الفقه اللي أنت تحتاجها هتلاقيها في هذا الكتاب. لكن زي ما اتفقنا من البداية بطريقة ايه؟ الحكم والدليل. الحكم والدليل ماشي يا اخوانا، دون ايه؟ دون يعني تطويل الإطالة مملة او تقليل يعني مخل. ثالثا وضوح عباراته ويسر اسلوبه حتى ينتفع به طلبة العلم ومن دون طلبة العلم، وجايب الشرح طريقة بأسلوب مبسط حتى يستطيع يعني يفهمه الجميع. رابعا قال دقة تقسيماته وسهولة الاستفادة من موضوعاته، وذلك يجعلها المصنف في هذا الكتاب تحت يعني عناوين تدل عليها وتعين على فهمها. قام بعملية ايه؟ تقسيمات حتى يستطيع طالب العلم ان ياخذ كل مسألة في القسم الذي ايه يختص بها. فالكتاب يعني مش سايح في بعضه زي الكتب الاخرى، وهذا لان يعني العلماء يعني يعلمون جيدا ان هذا يعني سلم حقيقي ودرج حقيقي يتدرج عليه طالب العلم. بعد ذلك الكتاب فيه أمر طيب آخر من محاسنه، تضمن مسألة التنبيه على جملة كبيرة جدا من المخالفات الشرعية التي ربما يقع فيها كثير من المسلمين، إما عن جهلا أو عن تقليدا. تعرض هنا الكتاب للمخالفات الشرعية اللي بيقع فيها ايه عامة الناس، عشان انت حتى تعرفها وان سألت فيها تبقى عندك خلفية بيها. ما يعني جملة كبيرة جدا من المخالفات سواء كانت في العبادات او المعاملات تعرض لها الكتاب وبينها بإيضاح شديد ماشي، وجميعها من يعني المسائل التي يقع فيها كثير من المسلمين. وهذه من محاسن هذا الكتاب. وأقول بمناسبة هذه المحاسن نشكر الذين أسهموا في إعداد هذا الكتاب من الأساتذة المتخصصين في الفقه كما بينا، والتي أورد المؤلف أسماءهم أو بعضا منهم. فقال الأستاذ الدكتور عبد العزيز مبروك الأحمدي، والأستاذ الدكتور فيحان ابن شالي المطيري، والأستاذ الدكتور عبد الكريم ابن سيطان العمري، والأستاذ الدكتور ابن عبد الله ابن فهد الشريف الهجاري، على ما قدموه وبذلوه من جهد في الإعداد. ولكن يختص الشكر الجزيل فضيلة الدكتور عبد العزيز مبروك، والذي قد يعني ذكرناه في أول هذه النخبة، يختص بشكر خاص لجهده الطيب في مسألة توثيق النصوص وتخريج الأحاديث الواردة في هذا الكتاب. أقول لحضراتكم، قد جعل هذا الكتاب ممهدا مرتبا فيحمل في أوراقه 14 كتابا من كتب الفقه. هذا الكتاب فقه الميسر يحمل بين طياته 14 كتابا هم كتب الايه؟ هم كتب الفقه. أما الكتب فأنتم تعلمون الكثير منها، فأذكر لحضراتكم حسب ما جاء مرتبا في الكتاب: كتاب الطهارة، ويشتمل على 10 أبواب إن شاء الله نأتي بها جميعا. كتاب الصلاة، ويشتمل على 15 بابا نأتي بها جميعا. ثالثا كتاب الزكاة، ويشتمل على 6 أبواب. رابعا كتاب الصيام، ويشتمل على 5 أبواب. خامسا كتاب الحج، ويشتمل على 7 أبواب. سادسا كتاب الجهاد، ويشتمل على 3 أبواب. سابعا كتاب المعاملات، ويشتمل على 23 بابا، لعله أكبر كتاب. كتاب المواريث والوصايا والعتق، ويشتمل على 4 أبواب. كتاب النكاح والطلاق، ويشتمل على 11 بابا. عاشرا كتاب الجنايات، ويشتمل على 3 أبواب. 11 كتاب الحدود، يشتمل على 8 أبواب. 12 كتاب الإيمان والنذور، ويشتمل على 2 بابا. 13 كتاب الأطعمة والذبائح والصيد، ويشتمل على 3 أبواب. 14 والأخير كتاب القضاء والشهادات، وفيه 2 بابا. بهذا أكون قد بينت لحضراتكم يعني ترتيب الأبواب أو ترتيب الكتب في هذا الكتاب. منهج العمل في الكتاب يتلخص منهج العمل في هذا الكتاب أولا في تقسيم الموضوعات إلى كتب رئيسية. المسائل دي لا تخصك كطالب علم، مش عايز يعني إيه أوسع عليك فيها، لكن إذا أتيحت لك الفرصة أنك تجيب هذا الكتاب من على النت أو تشتريه من المكتبة أو ما شابه ذلك، هتراجع هذه الأمور في مسألة مناهج أو منهج العمل في الإيه في الكتاب. لكن ده حيبان من خلال يعني شرحي أنا لك، هتعرف أنا أوضح لك الأمور إزاي. التمهيد لهذا الكتاب يشتمل على النقاط التالية: تعريف الفقه لغة واصطلاحا، مصادره، موضوعه، ثمرته، فضله، ده بالنسبة للفقه، وده يعتبر بداية يعني النظر في الكتاب. فعرف أو عرف الفقه، فقال الفقه في اللغة هو الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. يعني ماشي يا اخوانا، من اول هنا انا عايزك تكتب وتحفظ لانك هتسمع. من اول هنا بقى ركز معايا كويس، كل كلمه بقولها لك اكتبها سجلها احفظها لانك هتسال من اول هنا. ده تمهيد تعريف الفقه يعني، فانا عايزك تعرفهم عشان لما اقول لك عرف الفقه تبقى عارف انت بتقول ايه. دي البدايه قبل ما اخش اي كتاب. فالفقه في اللغه هو الفهم، ومنه قول الله تعالى عن قوم شعيب: ما نفقه كثيرا مما تقول. وقوله عز وجل، دي الادله اللي معايا اهو: ولكن لا تفقهون تسبيحهم. شوف الكتاب مش بيجيب لك الآية كلها عشان ما يكلفكش كطالب علم انك تحفظ الآية، لا، هو بيجيب لك ايه ما تريده او الدليل اللي انت عايزه من الآية حتى لا يثقل عليك. وانا ايضا لا اريد ان اثقل عليك، مش هكلفك بحفظ اكتر مما جاء في الكتاب، ماشي؟ لكن تحفظ، لكن ايه؟ لكن تحفظ وتكون جاهز للإجابة والامتحان في أي وقت. هذا الفقه في اللغة. أما الفقه في الاصطلاح فمعناه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. ثاني، الفقه في الاصطلاح يعني في الشرع هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية. كلام واضح وصريح وسهل. وقد يطلق الفقه على الأحكام نفسها، يعني مش بس العلم بالأحكام، الفقه ممكن يبقى العلم بالأحكام زي ما انت خدته في التعريف اهو. العلم الفقه في الاصطلاح معناه العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الدراسة التفصيلية. وممكن تقول الفقه يطلق على الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من الدراسة التفصيلية، يعني يطلق على العلم بالأحكام ويطلق على الأحكام نفسها. ماشي يا اخوانا؟ طيب، مصادر الفقه الأساسية. ما هي مصادر الفقه الأساسية؟ مصادر الفقه الأساسية: واحد، القرآن الكريم. اثنين، السنة المطهرة. ثلاثة، الإجماع. أربعة، القياس. لا تجد أو لا تصل إلى مسألة فقهية وتقول إن ده فقه إلا من خلال القرآن الكريم نمرة واحد، السنة اللي هو الحديث نمرة اثنين، الإجماع نمرة ثلاثة، القياس نمرة أربعة. تمام كده يا إخوانا؟ أنتم سامعين الصوت ولا لا؟ الصوت مسموع؟ تمام. يبقى دي مصادر الفقه الأساسية أربعة: القرآن الكريم، السنة المطهرة، الإجماع، القياس. تعالوا نشوف موضوع الفقه. موضوع الفقه هو أفعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل، فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه. يبقى ايه الفقه؟ عبارة عن افعال المكلفين من العباد. الفقه ده ايه؟ متعلق بالمكلفين. ماشي يا اخوانا؟ عشان تبقى انت عارف حد مش مكلف خلاص مش ايه، مش مطالب بالعبادات هذه او المعاملات. ماشي يا اخوانا؟ الفقه هو افعال، او موضوع الفقه هو افعال المكلفين من العباد على نحو عام وشامل، فهو يتناول علاقات الإنسان مع ربه ومع نفسه ومع مجتمعه، ويتناول أيضا الأحكام العملية وما يصدر عن المكلف من أقوال وأفعال وعقود وتصرفات. وموضوع الفقه هذا على المكلفين ينقسم إلى قسمين لا ثالث لهما، واللي احنا قلناهم في بداية الكتاب، اللي هي أحكام العبادات وأحكام المعاملات. ماشي يا اخوانا؟ يبقى موضوع الفقه ينقسم في النهاية إلى إيه؟ إلى قسمين أو نوعين، أحكام العبادات وأحكام المعاملات. أحكام العبادات زي الصلاة والصيام والحج وما شابه ذلك، ده أحكام العبادات، ده القسم الأول أو النوع الأول أحكام العبادات. العبادات زي إيه؟ قلنا صلاة، صيام، حج، زكاة، غير ذلك، كله إيه؟ تحت مسمى الإيه؟ العبادات أو أحكام العبادات، وهذا هو النوع الأول. ماشي يا اخوانا؟ تمام. النوع الثاني اسمه ايه بقى؟ احكام الايه؟ الاول احكام العبادات، والثاني احكام احسنت احكام المعاملات. احكام الايه؟ المعاملات. زي ايه؟ احكام المعاملات زي العقود والعقوبات والجنايات والضمانات وغير ذلك. طبعا لما قرأت عليكم الكتب انتم اكيد تذكرون هذه المسميات، لما قرأت عليكم اسماء الكتب وهذه المسميات وغيرها مما يقصد به تنظيم علاقات الناس بعضهم مع بعض. بالمعاملات هي تنظيم علاقات الناس بعضها ببعض. اشيخنا النوع الثاني احكام المعاملات يعني تنظيم علاقات الناس بعضها بايه؟ بعضها ببعض. تمام يا اخوانا؟ وهذه الاحكام يمكن حصرها فيما يلي: احكام الاسرة من بداية تكوينها الى نهايتها، يعني تشتمل عليه احكام الاسرة بقى على احكام الزواج والطلاق والنسب والنفقة والميراث وغير ذلك، كل ده متعلق بالاسرة، كل ده متعلق بالايه؟ بالاسرة. احكام المعاملات المالية اللي هي المالية المدنية، وهي المتعلقة بمعاملات الافراد ومبادلاتهم من بيع وإيجار وشراكة ونحو ذلك. ماشي يا اخوانا؟ ثالثا كل ده في المعاملات، الأحكام الجنائية، كل ده انت هتسمعه لي بكرة. الأحكام الجنائية وهي التي تتعلق بما يصدر عن المكلف من جرائم وتعديات وما يستحقه عليها من عقوبات. تمام كده يا اخوانا؟ رابعا أحكام المرافعات والقضاء وهي المتعلقة بالقضاء في الخصومات والدعوى وطرق الإثبات ونحوها. تمام؟ معايا يا أخوانا؟ الأحكام الدولية وهي التي تتعلق بتنظيم علاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول في السلم والحرب وعلاقة غير المسلمين المواطنين بالدولة. وتشمل أيضا المعاملات الجهاد والمعاهدات. طيب بعد ذلك ثمرة علم الفقه. ثمرة علم الايه؟ علم الفقه. الثمرة المرجوة من علم الفقه اولا معرفة الفقه والعمل به، هذه مسألة يعني تثمر اولا صلاح المكلف. ماشي اخوانا؟ صلاح المكلف، صلاحه أي استقامته، صحة عبادته، استقامة سلوكه. وإذا صلح العبد صلح إيه؟ صلح المجتمع كله، وصارت النتيجة في الدنيا السعادة والعيش الرغد، وفي الآخرة رضوان الله وجنته. هذا بالنسبة لثمرة علم الايه؟ الفقه. طيب فضل الفقه في الدين والحث على طلبه وتحصيله. ان التفقه في الدين من افضل الاعمال، الكلام ده اتكلمنا فيه كتير قوي، ومن اطيب الخصال، وجاءت نصوص دلت على ذلك من الكتاب والسنة على فضله والحث عليه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. منها قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذروا. يعني ناس تطلع الحرب تجاهد تحارب مع النبي صلى الله عليه وسلم، وناس تقعد تتعلم الفقه، تتعلم الدين، فقه المعاملات وفقه العبادات عشان تعلم باقي الايه؟ باقي الناس. وقلت قبل كده دايما كده تساوى مع الايه؟ تساوى مع الجهاد في سبيل الله. دارس الفقه في منزلة سواء مع المجاهد في سبيل الله بسيفه. وقوله ايضا صلى الله عليه وسلم، انا بعرفك فضل الفقه الان، وقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا ورواه البخاري ومسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فقد رتب النبي صلى الله عليه وسلم الخير كله على الفقه في الدين. من يرد الله به خيرا، كل الخير مطلق، يفقهه في الدين. فعلق أو رتب النبي صلى الله عليه وسلم كل الخير على الفقه في الدين، وهذا مما يدل على ايه؟ على أهمية الفقه وعظم شأنه وعلو منزلته. وقوله صلى الله عليه وسلم: فيما أيضا رواه البخاري واللفظ له ورواه أيضا مسلم، الناس معادن، قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. الناس إيه؟ معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، أي إذا تعلموا الفقه في الدين. ماشي يا أخوانا؟ فالفقه في الدين منزلته في الإسلام عظيمة جدا، ودرجته في الثواب كبيرة، لأن المسلم إذا تفقه في أمور دينه وعرف ما له وما عليه من حقوق وواجبات استطيع أن يعبد ربه على علم وعلى بصيرة، ويوفق بفضل هذا العلم للخير والسعادة في الدنيا وأيضا للخير والسعادة في الآخرة. فهذه منزلة الفقيه، وهذا فضل علم الفقه أو التفقه في الدين، فلذا نحث على طلب هذا العلم. بهذا يكون قد انتهيت مع حضراتكم من حلقة اليوم، ونبدأ إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل إن قدر لنا البقاء اللقاء مع أولى حلقات كتاب الطهارة. أسأل الله العلي القدير أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله عني خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.